كيف يعني بأي ريشة جاء بهذه الألوان المختلفة المتناسقة وأبدعت منها؟ ما كان قبل ست أيام فتحة البرعم هذا ما في شيء لا لون ولا شيء إطلاقا، ثم إن هذا البرعم اكتسى هذه الألوان كلها، تتيه عن النظر إليها ويغيب ويعيش ذهنك مع شهود من أبدعه. مع من أبدعه؟ ناس من الذين يعبدون البشر، فنان رسام معين بالعالم اسمه فلان مثلا، قيل انه له معرض بالمكان الفلاني، يروح واحد من عشاقه بيطلع بها اللوحة هي في ربع ساعة 10 دقائق بيأكد فيها، عقله مع الفنان وعيونه عم تزيغ بالألوان، لكن عقله مع من؟ مع الفنان الذي صور ورسم، أليس كذلك؟ هل وحدة شهود؟ هاي وحدة شهود، لكن وحدة شهود مع العبد الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى. قلت مرة ضربت مثال هو خير مثال لهذا، امرأة ابنها غاب عن أوصل له بشي 10 سنين ومشتاقة إليه ولا تعرف شيء من مصيره، جاء البريد وأعطاها رسالة، فضت هذه الرسالة وإذا بهذه الرسالة خط ابنها من ابنها، تحدق بعينيها في الرسالة تقرأ وتبصر، لكن عينها ترى الكتاب وعقلها لا يرى شيء من هذه الكتاب أبدا. عقلها مع من؟ مع ابنها، مع ابنها. لذلك هي بتبوس الوراء وبتجي بتطمخ دموعها بالوراء كلياته، ليش؟ لأنها لا ترى الورق، لا ترى الكتاب، ترى ابنها. وهذا حال ما بين العبد والعدو، فكيف عندما يكون الحال بين العبد والرب سبحانه وتعالى؟ هذه خلاصة معنى هذه الحكمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا دائما بفيض من وارداته حتى